الدسور الخيوط التي تشد بها ألواح السفينة. وقال بعض العلماء الدسور جؤجؤ السفينة، أي صدرها ومقدمها الذي تدسر به الماء، أي تدفعه وتمخره به. قالوا هو من الدسر وهو الدفع. فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر هي السفينة قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي السفينة، كما أوضحناه في سورة شورى في الكلام على قول الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، إلى غير ذلك من الآيات. أيها المستمعون الكرام، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، على أن يكون لنا بكم لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.